رجل من الصالحين يصلي من الليل فمر بقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض فجعل يرددها ويبكي حتى أصبح فلما أصبح قيل له أبكتك آية ما مثلها يبكي إنها جنة عريضة واسعة فقال يا ابن أخي وما ينفعني عرضها إن لم يكن لي فيها موضع قدم نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين نعم دار المتقين سلعة الله جنان مهرها تقوى ودين نعم أجر العاملين نعم دار المتقين سلعة الله جنان مهرها تقوى ودين باعها الله لقوم هم عباد مؤمنون آمنوا بالله ربا صدقوا الهادي الأمين باعها الله لقوم هم عباد مؤمنون آمنوا بالله ربا صدقوا الهادي الأمين ليس في الجنات بؤس لا ولا فيها شجون إنها دار خلود لا يدانيها المنون ليس في الجنات بؤس لا ولا فيها شجون إنها دار خلود لا يدانيها المنون نعم أجر العاملين نعم دار المتقين سلعة الله جنان مهرها تقوى ودين نعم أجر العاملين نعم دار المتقين سلعة الله جنان مهرها تقوى ودين باعها الله لقوم هم عباد مؤمنون آمنوا بالله ربا صدقوا الهادي الأمين باعها الله لقوم هم عباد مؤمنون آمنوا بالله ربا صدقوا الهادي الأمين ماؤها ماء زلال في كؤوس من معين وبها أنهار خمر لذة للشاربين ماؤها ماء زلال في كؤوس من معين وبها أنهار خمر لذة للشاربين نعم أجر العاملين نعم دار المتقين سلعة الله جنان مهرها تقوى ودين نعم أجر العاملين نعم دار المتقين سلعة الله جنان مهرها تقوى ودين باعها الله لقوم هم عباد مؤمنون آمنوا بالله ربا صدقوا الهادي الأمين باعها الله لقوم هم عباد مؤمنون آمنوا بالله ربا صدقوا الهادي الأمين ونعيم ليس يفنى رزق رب العالمين وعناقيد تدلت بالجلال الطالبين ونعيم ليس يفنى رزق رب العالمين وعناقيد تدلت بالجلال الطالبين باعها الله لقوم هم عباد مؤمنون آمنوا بالله ربا صدقوا الهادي الأمين. باعها الله لقوم هم عباد مؤمنون، آمنوا بالله ربا صدقوا الهادي الأمين، صدقوا الهادي الأمين. ثنيئا لهم نعم دار، سمعوا الأوصاف والأخبار فشمروا وصدقوا الأقوال بالأفعال، علموا أن السلعة غالية فقدموا الثمن من الأنفس والأموال، لأن الله اشترى وهم باعوا، والثمن الجنة، وعد صادق وعهد سابق، ومن أصدق من الله قيل. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم.